طيب في لو سمحت تقول أسوات سوات الله يا شيخ، وش سويت؟ يقول أسوات الله. إذا كان قصد القائل إن سئل ماذا سويت أسوات الله، يعني سويت ما قدر الله لي. نعم شيخ، هذا لا بأس به، لأنه حقيقة أنه فعل ما قدر الله له. نعم. وأما إن أراد أن الله نفسه فعل ذلك، ولا أظن هذا يقع من المسلم، فهذا لا يجوز. طيب. كذلك لو أراد بقوله سويت أسوات الله، أراد بذلك دفع اللوم عن نفسه بترك الواجب أو فعل المحرم، فهذا لا يجوز أيضا، يعني هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المعصية. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.